ويحيي Yeah. الشاعر في الموت مناجيا ربه كن قابل العفو واغفر زلة الناس ولا تطع الكافرين اولي الامر وسواسي هلا تذكرت يوما انت مدركه يوم شديد البطش والباس يوم وضعشنا والارض هائجة يوم يوم وضعوك في القبر مخيفي وردوا التراب بأيديهم وبالفازي سيوصل الله ملائكة منادية هيا تعالوا إلى ذكر وإناس هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة هيا تعالوا إلى رب المطعم الكازي أين الذين على الرحمن أجرهما ولا يقل إلا العافين عن الناس. إيه إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ما أجمل القرآن هنا يطبع أوصف شافعا وأغنى غناء وهبا متفضلا وأفضل جليس لا يمل حديثه وترجادوه يزداد فيه تجملا هكذا يا إخوة المؤمنون عشنا وإياكم مع آيات الله زينات الذي تلاعن مسامع حضرتكم فضيلة القاري الشيخ محمود أحمد مصطفى القاري والمقيم بكفر الدوار محافظة البحيرة اما هندسة الصوت والضوء راكبة بمحلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله حمزة الغنام المقيم بصف جدان رقم التليفون 370 صوت 307 بالمنزل. اما المعدة الثانية والفراسة الحديثة الكبرى فهي بمحلات ومخازن المعلم رمز عزام.